السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعين متابعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم من جديد ومع دراسة جديدة بعنوان الواقع التاريخي للموالي في الدولة الأموية، تأليف المهندس رياض عبد الحسين راضي، جامعة واسط، كلية التربية. مقدمة: تتناول هذه الدراسة واقع الموالي إحدى شرائح المجتمع الإسلامي في الدولة الأموية أو المسلمين من غير العرب الذين دخلوا تحت لواء الدولة واعتنقوا الدين الإسلامي، وهم في الأصل أقوام من أعراق مختلفة، أغلبهم فرس وروم وأحباش وأقوام أخرى. شكلت تلك الشريحة جزءا مهما من أجزاء ذلك المجتمع وشاركت في بنائه على جميع الأصعدة، فقد ذهبت بعض الدراسات الاستشراقية والعربية إلى أن الدولة الأموية كانت دولة القبيلة، وأن شريحة الموالي فيها كانت من الدرجة الثانية، وعانت حجرا وظيفيا سواء على المستوى السياسي أو العسكري أو القضائي أو الإداري، وأن عملهم اقتصر على الصناعات والمهن اليدوية التي كانت محل احتقار الأرستقراطية القبلية في زمن الأمويين. وعزت الدراسات أسباب الحجر بالدرجة الأولى إلى النظرة المتعالية للعرب، وبالدرجة الثانية إلى التخوف منهم، لا سيما أن أعدادهم بعد موجات الفتوحات الكبيرة خلال العصر الأموي فاقت أعداد العرب. هذه الدراسة تحاول البرهنة على أن الموالي كانت لهم مشاركة فاعلة في الدولة، وأن ما قيل أن هناك حجرا وظيفيا عليهم سواء أكانت أسبابه تعود إلى النظرة تعالي تجاههم أو إلى الحذر منهم لا أساس له في الواقع التاريخي، ذلك الواقع الذي كشف أنهم وصلوا إلى مناصب عليا في الدولة الأموية عز على الكثير من العرب الوصول إليها، وحظوا بمكانة كبيرة لدى خلفائها كانت محل حسد من العرب، وأولوهم ثقة لم يسبق أن أعطوها لأناس من العرب. وبذلك أثبتت خلاف ما ذهبت إليه الدراسات الأخرى منطلقة من رؤية علمية اعتمدت على العديد من الشواهد التاريخية وليس على روايات قيلت في الماضي وأخذت من غير تدقيق ولا على تأويلات أطلقت دون الاستناد إلى دليل علمي. والدراسة جاءت بمحورين، أجاب الأول عن السؤال التالي: أكان الأمويون على المستوى الرسمي والشعبي قد شجعوا الولاء للقبيلة أم للدولة؟ والمحور الثاني كانت إجابته عن سؤال هو: أكانت هناك حواجز على الموالي من تولي الوظائف في الدولة على المستوى السياسي أو العسكري أو القضائي أو الإداري أم لا؟ وهل كانوا محل الثقة أم عدمها؟ كما عرج على أثرهم في الحياة الفكرية والفنية في دولة بني أمية ليستوضح هل كانوا مضطهدين فكريا أم لا؟ وبمفردة مستقلة أوضح موقف أبرز فقهائهم من الدولة الأموية نظرا لما يتمتع به رجال الدين من ثقل كبير في المجتمع الإسلامي من جهة، ومن جهة أخرى كونه يمثل مؤشرا رصينا يوضح طبيعة العلاقة بين شريحة الموالي والدولة الأموية. المحور الأول: الموقف الرسمي والشعبي للدولة الأموية من الموالي. أولا، الموقف الرسمي: إن من الخطأ أن نحكم على الأمويين خلفاء وولاة ومن هم بمكانتهم أنهم شجعوا الاتجاهات العنصرية، بل إنهم بذلوا جهودا متصلة ليكبحوا جماحها وليحلوا محلها الولاء للدولة فوق كل ولاء قبلي أو غير قبلي. وهذا ما نلمسه من: واحد، خلو الخطابات السياسية للخلفاء الأمويين من أي نظرة دنيا للموالي وللعناصر غير العربية التي انضوت تحت لواء الدولة الأموية، كما أنها لم تشر ولا تنوه سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خطورتهم، وهذا ما يتضح من خطب معاوية ابن أبي سفيان، وخطب معاوية ابن يزيد، وخطب مروان ابن الحكم، وخطب عبد الملك ابن مروان، وخطب الوليد بن عبد الملك، وخطب سليمان بن عبد الملك، وخطب عمر بن عبد العزيز، وخطب يزيد بن الوليد، كما لم نجد ما يشير من قريب أو بعيد لدى الخلفاء الأمويين ممن لم نذكرهم على نظرتهم الدنيا للموالي أو إلى خطورتهم. 2- خلو وصاياهم التي كانوا يسرونها لولاة العهد وولاة الأمصار والأمراء والمقربين من أي حذر من الموالي وعدم وضعهم أي مانع عليهم. وهذا ما تبينه وصية معاوية للمغيرة بن شعبة حين ولاه الكوفة. ونحن نعرف أن الكوفة هي من أكثر المدن خطرا على الدولة الأموية وفيها أعداد كثيرة من الموالي، ووصية معاوية لابنه يزيد، ووصية مروان بن الحكم لابنه عبد العزيز حين استعمله على مصر. ومصر من الولايات التي أعداد الموالي فيها فاقت ما في العراق. ووصايا عبد الملك لبعض أمرائه وأولاده، ووصيته لأخيه عبد العزيز بن مروان ولولده الوليد، ووصية يزيد بن معاوية لسلم بن زياد حين ولاه خراسان، وخراسان جلها موالي. بل نرى عبد الملك بن مروان يوصي نديمه الشعبي بوصية ينتقد فيها من يصادر حقوق الناس، إذ يقول له: إن أسوأ الناس حالا هو من استخف بحق الناس، والأمويون لا يجدون حرجا في ذم الموالي أو التحذير منهم علنا، ولا سيما هم فعلوا ذلك من قبل ومع أقرب المقربين منهم، كوصية معاوية لابنه يزيد التي يحذره فيها من عبد الله ابن عمر والحسين ابن علي وعبد الله ابن الزبير. ثم يعد الأمر سهلا بالنسبة لهم، وهم تلاعبوا بالدين وشربوا الخمرة وقتلوا الأتقياء، وهو أمر لا يحتاج إلى دليل. 3. خلو الخطاب الأموي من أي تمييز عنصري أو تودد للعرب على حساب العجم، فكان خطابهم متوازنا وشاملا لعامة المسلمين، وهذا ما يعكسه قولهم: أيها الناس، أيها المسلمون، عباد الله، يا أهل العراق، يا أهل البصرة، يا أهل الشام، يا أهل الكوفة، يا أهل مصر، يا أهل خراسان. والمقصود بأهل مصر جميعهم من المسلمين وغير المسلمين عربا وعجما. 4. اللقب الذي كان يحمله الخليفة الأموي لم يكن يوحي بأي تمييز عنصري، فكان كما كان في السابق هو خليفة المسلمين أو أمير المؤمنين، وحتى ولي عهده كان يعرف بولي عهد المسلمين. 5. لم نقرأ في خطابات الخلفاء والولاة أي كلام قاس أو لاذع ضد الموالي منطلق من نظرة تعالي أو ما شابهها، بل إن مثل هذا الكلام كان موجها من الخلفاء والولاة الأمويين ضد العرب. 6. طبيعة ردود فعل الدولة تجاه الحركات المعارضة لها الصادرة من رعاياها الموالي قياسا إلى رعاياها العرب، سواء كانت على مستوى الأفراد أو الجماعات، لم تكن بالطريقة التي تنبئ عن نظرة انتقام، إذ لم نجد في التاريخ الأموي مجزرة ارتكبت بحق الموالي مثل ما ارتكبت بحق العرب، بل بحق مولى مثل ما ارتكبت بحق عربيا، ولعل مأساة كربلاء وواقعة الحرة وتصفيات المعارضين وغيرها خير دليل على ذلك، كما لم نجد اعتداء على مقدسات للذميين مثل ما حدث لمقدسات المسلمين، كما حدث للكعبة في زمن يزيد بن معاوية وزمن عبد الملك بن مروان، إذ ضربت بالمنجنيق في عهدهما وهدمت أجزاء منها. 7. ومما يؤيد حرص الدولة على تشجيع الولاء للدولة هو خطبة زياد بن أبيه في البصرة الذي يمثل أحد الأركان الأساسية في الدولة الأموية، ونص الخطبة هو: أما بعد، فإن الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء والفجر الموقد لأهله النار الباقي عليهم سعيرها ما يأتي سفهاؤكم ويشتمل عليه حلماؤكم من الأمور العظام ينبت فيها الصغير ولا يتحاشى منها الكبير، كأن لم تسمعوا بآي الله ولم تقرأوا كتاب الله ولم تسمعوا ما أعد الله من الثواب الكريم لأهل طاعته والعذاب الأليم لأهل معصيته في الزمن السرمد الذي لا يزول. وإياي ودعوة الجاهلية، فإني لا أجد أحدا دعا بها إلا قطعت لسانه، وقد أحدثتم أحداثا لم تكن، وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة، فمن غرق قوما غرقته، ومن حرق على قوم حرقناه، ومن نقب بيتا نقبت عن قلبه، ومن نبش قبرا دفنته فيه حيا، فكفوا عني أيديكم وألسنتكم، أكفف يدي وأذاي، لا يظهر من أحد منكم خلاف ما عليه عامتكم إلا ضربت عنقه وقد كانت بيني وبين أقوام إحن، فجعلت ذلك دبر أذني وتحت قدمي، فمن كان منكم محسنا فليزدد إحسانا، ومن كان مسيئا فلينزع عن إساءته. ثانيا، الموقف الشعبي. لم نقرأ في الوسط الشعبي العربي ومن كلا الجنسين أي نفس لذم الموالي ولا التخوف منهم، كما لم نقرأ أن مثل هذا النفس تم عرضه أو نقله إلى الخلفاء أو الولاة، إذ كانت تتقاطر على الخلفاء الأمويين وولاتهم وفود من مختلف بقاع الدولة، وهذه الوفود تمثل مختلف قبائل العرب، وأعضاء هذه الوفود من النساء والرجال، وتلك الوفود كانت تحمل معها الولاء والطاعة ومطالب وشكاوى، فلم نجد أحدا من هذه الوفود تعرض بسوء إلى الموالي. المحور الثاني، الموالي والمناصب والمهام الرسمية في الدولة. استعمل الموالي في أدق المناصب حساسية في الدولة، وهناك من تولى وظيفتين في آن واحد، ومن دون أدنى شك أن وظيفة الحاجب والحرس الخاص والولاة والمستشارين والدواوين كانت من أحوج الوظائف العامة إلى الثقة العالية والإخلاص والأمانة، ولا سيما عند الأمويين الذين يتمتعون بحس أمني عال وخوف على الكرسي، وهذا يتضح من خلال الآتي. أولا، الحجابة. إن الحجابة بوصفها نظاما بحد ذاته اقتبسه العرب من الفرس، وأن الخلفاء الأمويين تشددوا في شروط الشاغل لهذه الوظيفة، فكانوا يختارون حجابهم من بين الأشخاص الذين يثقون بهم ثقة عالية. وبعد التحري وجد أن حجاب الخلفاء الأمويين جميعهم كانوا من الموالي، وكما يتضح من الآتي: 1. الذين شغلوا هذا المنصب لدى معاوية كانوا من الموالي، وهم سعد وصفوان، وقيل أيضا المولى يزيد كان من الذين شغلوا هذا المنصب لدى معاوية. 2. أما يزيد بن معاوية فالذين شغلوا منصب الحجابة له هم خالد وصفوان، وهما من الموالي. 3. استمر المولى صفوان حاجبا لمعاوية بن يزيد. 4. كان حاجب مروان بن الحكم هو أبو سهل الأسود، وهو من الموالي. 5. هذا المنصب شغله لعبد الملك بن مروان من الموالي، كل من أبو يوسف وأبو الزعيزع. 6. تولى هذا المنصب للوليد بن عبد الملك من الموالي، كل من سعيد ويزيد. 7. كان المولى أبو عبيد وقيل المولى مسلم حاجبين لسليمان بن عبد الملك. 8. تولى حجابة عمر بن عبد العزيز من الموالي، كل من حبيش ومزاحم. 9. تولى حجابة يزيد بن عبد الملك من الموالي، كل من خالد وسعيد. 10. هشام بن عبد الملك كان حاجبه من الموالي غالب بن مسعود، وبعده المولى الحريش. 11. وشغل منصب الحجابة للوليد بن يزيد عيسى بن مقسم، وشغل المنصب أيضا شخص آخر يقال له قطن، وهما من الموالي. 12. ومن الموالي الذين شغلوا هذا المنصب ليزيد بن الوليد جبير وقطن، والأخير تولى فضلا عن الحجابة ديوان الخاتم أيضا. 13. واستمر قطن في حجابة إبراهيم بن الوليد أيضا. 14. وكان المولى مقلاص من نصيب مروان بن محمد. ويبدو أن الولاة والأمراء حذوا حذو خلفائهم في هذا المجال، فقد اختاروا حجابهم من الموالي وحرصوا على أن يكون حجابهم من هذه الطبقة، فهذا عمر بن هبيرة يوصي عامله على خراسان مسلم بن سعيد أن يختار حجابه من مواليه، فيقول له: ليكن حاجبك من صالح مواليك، فإنه لسانك والمعبر عنك. ثانيا، حرس الخلفاء. إن الحرس الخاص للخليفة يعد من أكثر المناصب حساسية وأكثرها حاجة إلى الأمانة والإخلاص، وهذا المنصب على رفعته وأهميته وحساسيته كان يشغل قيادته موال، كما يتضح من الآتي: 1. معاوية بن أبي سفيان كان قائد حرسه مولى يدعى أبو المختار. 2. يزيد بن معاوية كان قائد حرسه مولى يدعى سعيد. 3. مروان بن الحكم لم نعثر على اسم حرسه، وهو في أغلب الأحيان يكون من الموالي أسوة ببقية الخلفاء. 4. عبد الملك ابن مروان كان قائد حرسه مولى يدعى أبي الزعيزعة الذي كان كاتب رسائله أيضا، فجمع بين المنصبين، ثم ولي إلى مولى يدعى الريان ابن حاتم، ثم انتقلت إلى ابنه خالد ابن الريان الذي سبقه رجل من العرب يدعى عدي ابن عياش. 5. الوليد بن عبد الملك ظل قائد حرسه خالد ابن الريان. 6. سليمان بن عبد الملك ظل خالد ابن الريان قائدا لحرسه. 7. عمر بن عبد العزيز كان قائد حرسه مولى يدعى عمر ابن المهاجر. 8. هشام بن عبد الملك كان قائد حرسه مولى يدعى نصير، ثم أعطيت قيادة الحرس إلى مولى آخر يدعى الربيع. 9. الوليد بن يزيد كان قائد حرسه مولى يدعى قطري. 10. يزيد بن الوليد كان قائد حرسه مولى يدعى سلام. 11. مروان بن محمد كان قائد حرسه مولى يدعى سقلاب. إذا استثنينا مروان بن الحكم من هذه القائمة فيكون 10 خلفاء من أصل 14 خليفة كان قيادة حرسهم من الموالي، ولعل الولاة والأمراء اقتدوا بخلفائهم في هذا المجال وجعلوا حرسهم من الموالي، إذ نقرأ أن حرس وبطانة يزيد بن أبي مسلم الثقفي والي أفريقيا المعين من قبل يزيد بن عبد الملك عام 101 هجري كانوا من موالي موسى بن نصير وهم من البربر. 3. كتاب رسائل الخلفاء كانوا في العموم من الموالي، وكما مبين فيما يأتي. 1. معاوية بن أبي سفيان كان كاتبه شخصا من الموالي يدعى عبد الرحمن بن دارج، ويروى أن سليمان بن سعيد مولى الحسين بن علي كتب له أيضا. 2. معاوية بن يزيد كان كاتبه شخصا من الموالي يدعى الريان بن مسلم ويقال أبو الزعيزعة، وكتب له مولى آخر يدعى سليمان بن سعيد الخشني. 3. مروان بن الحكم كان كاتبه شخصا من الموالي يدعى أبو الزعيزعة، وكتب له سليمان بن سعيد الخشني أيضا. 4. عبد الملك بن مروان كان كاتبه شخصا من الموالي يدعى أبو الزعيزعة، وكتب له من الموالي أيضا سليمان بن سعيد، والذي تولى جميع دواوين الشام فيما بعد. ومن كتابه من الموالي أيضا دينار ابن دينار، وكتب له عمر ابن الحارث مولى بني عامر ابن لؤي. 5. الوليد بن عبد الملك كان كاتبه شخصا من الموالي يدعى جناح، وكتب له صالح ابن عبد الرحمن مولى بني مرة ابن عبيد، وكتب له أيضا سليمان ابن سعيد الخشني. 6. سليمان بن عبد الملك كان كاتبه شخصا من الموالي يدعى الليث ابن أبي رقية. 7. عمر بن عبد العزيز كان كاتبه شخصا من الموالي يدعى الليث ابن أبي رقية، وكتب له من الموالي أيضا إسماعيل بن أبي حكيم. 8. يزيد بن عبد الملك كان كاتبه شخصا من الموالي يدعى صالح ابن جبير الغذاني، الذي عزله وعين بدلا عنه أسامة ابن زيد وهو من الموالي أيضا. 9. هشام بن عبد الملك كان كاتبه شخصا من الموالي يدعى سالم. 10. الوليد بن يزيد كان كاتبه شخصا من الموالي يدعى سالم، ثم ابنه عبد الله بن سالم. 11. مروان بن محمد كان كاتبه شخصا من الموالي يدعى عثمان بن قيس، ثم المولى عبد الحميد. لاحظ أن 11 خليفة من أصل 14 كتابهم من الموالي. 4. خاتم الخليفة كان يرأس هذا الديوان رجال في الغالب من الموالي، وإليك الأمثلة الآتية. 1. عبد الملك بن مروان كان على خاتمه عمر بن الحارث مولى بني عامر، وبعد وفاة عمر خلفه جناح وهو من موالي الخليفة. 2. الوليد بن عبد الملك كان على خاتمه المولى شعيب العماني. 3. سليمان بن عبد الملك كان على خاتمه المولى نعيم بن أبي سلامة. 4. هشام بن عبد الملك كان على خاتمه المولى الربيع بن شابور، والخاتم الصغير استخر أبو الزبير. 5. يزيد بن الوليد كان على خاتمه المولى عمر بن الحارث، ثم المولى قطن. 6. مروان بن محمد كان على خاتمه مولى له، لم تذكر كتب التاريخ اسمه، وعلى الخاتم الصغير المولى عبد الأعلى ابن ميمون ابن مهران. خامسا، وظائف أخرى مهمة شغلها الموالي. 1- معاوية بن أبي سفيان كان في زمنه المولى عبد الله بن دارج على خراج العراق. 2- الوليد بن عبد الملك كان في زمنه المولى نفيع بن ذؤيب على ديوان المستغلات. 3- سليمان بن عبد الملك كان في زمنه عبد الله بن عمر بن الحارث على بيوت الأموال والخزائن والرقيق والنفقات، وعلى خراج الشام المولى صالح بن عبد الرحمن، وكان أسامة بن زيد من موالي معاوية على خراج مصر. 4- عمر بن عبد العزيز كان في زمنه المولى ميمون بن مهران على خراج الجزيرة وبيت المال بحران، وولى من بعده ابنه عمر بن ميمون الخراج بالجزيرة أيضا، وعلى خراج الشام كان المولى صالح بن عبد الرحمن. 5- يزيد بن عبد الملك كان في زمنه المولى أسامة بن زيد على الخراج والجند والرسائل، وكان المولى مطير على الخزائن وبيوت الأموال، وكان على خراج الشام المولى صالح بن عبد الرحمن. 6- هشام بن عبد الملك كان في زمنه المولى عبيدة بن الحبحاب على الخراج والجند، ثم جاء من بعده المولى سعيد بن عقبة. 7- هشام بن عبد الملك كان في زمنه المولى عبد الله بن عمر بن الحارث على الخزائن وبيوت الأموال. 8- مروان بن محمد كان في زمنه المولى عمران بن صالح على الخراج والجند وبيوت الأموال والخزائن. 6- مناصب الولاة والأمراء الأخرى. 1- يزيد بن المهلب والي العراق عام 96 هجري، كان كاتبه المغيرة بن أبي قرة مولى سدوس. 2- كتب ليوسف بن عمر الثقفي والي العراق المعين من قبل هشام بن عبد الملك مولى يدعى رشدين. 3- يذكر الجهشياري أن أكثر كتاب خراسان في وقت نصر بن سيار كانوا من المجوس، وكانت الحسبانات بالفارسية حتى عام 124 هجري، ومنهم البختري بن مجاهد مولى بني شيبان وسليمان بن أبي السري مولى بني عوافة، كان على خراج وحرب كش ونسف. 4- وكان يكتب لمسلم بن عبد الملك في ولايته للعراق سميع مولاه، وعلى الديوان الرسائل الليث بن أبي رقية مولى أم الحكم بنت أبي سفيان، وعلى ديوان الخراج سليمان بن سعد الخشني، وهو من الموالي أيضا، سبق أن مر ذكره إذ عمل لدى عدد من الخلفاء، وعلى ديوان الخاتم نعيم بن سلامة مولى لأهل اليمن. 5- زياد بن أبيه والي العراق كان حاجبه مولى يدعى مهران، وعين على خراج البصرة أيضا، وعلى الرسائل زادان فروخ، وكان يكتب له أيضا مولاه مرداس. 6- خالد بن عبد الله بن يزيد والي العراق شغل التجويز له هارون بن مياس مولى بني ليث. 7- عبد الله بن عامر في ولايته على البصرة أيام معاوية بن أبي سفيان، كان على بيت المال في زمنه مولاه أبو ماوية. 8- الحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق المعروف، كان في زمنه على خراج العراق صالح بن عبد الرحمن ونافع الذي كان يرأس ديوان الرسائل أيضا، كما كتب له حسان النبطي ويزيد بن أبي مسلم واسم أبي مسلم دينار من موالي ثقيف، وفي زمنه كان على خراج أصبهان وهزاد بن يزداد ابن عم زادان فروخ. 9- عبد الله بن عمر بن عبد العزيز والي العراق كان في زمنه على الخراج روزبهان، وكاتب الرسائل مولاه الحكم ابن النعمان. 10- يوسف بن عمر في ولايته على العراق عام 120 هجري، في زمنه على الخراج كان قحثم ابن سليمان، وكان يعمل معه في الديوان ابنه عمر، ويكتب له على الرسائل رشدين مولاه، وكان يكتب له أيضا زياد بن عبد الرحمن مولى ثقيف. 11- قتيبة بن مسلم الباهلي كان في زمنه على خراج سمرقند المولى عبيد الله بن أبي عبد الله. 12- ويذكر الطبري أن بكير بن مهان كان كاتبا لعدد من عمال السند 13، الربيع بن زياد ولخراسان لمعاوية، كاتبه الحسن البصري. 7، القضاء. يعد القضاء من المناصب المهمة في الدولة الإسلامية لأنه يمثل التطبيق المباشر لأحكام الدين التي تضمن للناس حقوقهم وتدفع عنهم الظلم. وعلى علو هذا المنصب تقلده ناس من الموالي غير عرب، ومن الأمثلة على ذلك: 1، شريح القاضي، فارسي الأصل، تولى قضاء الكوفة منذ زمن الخليفة عمر بن الخطاب، وثم قضاء البصرة، وكان يقال له قاضي المصرين، وبقي على قضاء البصرة حتى طلب بنفسه من أمير العراق الحجاج بن يوسف الثقفي أن يعفيه من منصبه، فوافق على إعفائه، وفي مدة عمله بالقضاء امتنع عن القضاء مدة 3 سنوات تخللت حركة ابن الزبير. 2، الحسن البصري، ولي قضاء البصرة زمن عمر بن عبد العزيز. 3، سعيد بن جبير، كان قاضيا للحجاج على الكوفة. 4، كان قاضي الجزيرة ميمون بن مهران. 5، أراد أمير العراق عمر بن هبيرة من أبي حنيفة أن يكون على القضاء، فامتنع ورعى على الرغم من أنه كان يضربه لعدة أيام في كل يوم 10 سياط. لو قبل أبو حنيفة لعد من ضمن الموالي الذين شغلوا منصب القضاء. 6، أراد عمر بن عبد العزيز أن يولي مكحولا القضاء فرفض. 7، ولي عمر بن عبد الله قضاء الجماعة في الأندلس. إن قلة أسماء الموالي في هذا المنصب لم يرجع في أسبابه إلى حجب هذه المهنة عن الموالي واحتكارها من قبل العرب، انطلاقا من مقولة لا يصلح القضاء إلا لعربي. لا، بل هو يعود إلى هروب القضاة من تولي منصب القضاء تورعا وتحرجا، إذ كان بعضهم يخاف أن يجانب الصواب في العمل فيقع في الإثم، وكان بعضهم يخشى أن يضطر إلى العمل بغير الحق فيشارك بني أمية وولاتهم في الظلم. وهذا الأمر بحد ذاته لم يقتصر على الموالي حسب، بل على الكثير من فقهاء العرب الذين أعرضوا عن العمل مع بني أمية وولاتهم للأسباب أعلاه. فقد أراد الوليد بن عبد الملك أن يولي يزيد بن مرثد الهمداني القضاء فرفض بعد أن ادعى الجنون، كما رفض أبو قلابة الجرمي عبد الله بن زيد طلب الحجاج بتوليته القضاء بعد أن فر إلى الشام. وهناك أمثلة كثيرة على ذلك، وأمام هذه الأمثلة تتعطل مقولة لا يصلح القضاء إلا لعربي، ويبدو أنها أطلقت في مطلع عهد الموالي بالإسلام لمنعهم من ممارسة عمل كانوا حتى ذلك الحين في غير أهل لممارسته بسبب العجمة والسطحية في فهم الإسلام ونقص أدواتهم في فهم نصوصه العربية، لأن العلم بأحكام الشريعة شرط من شروط القضاء، واللغة هي مفتاح هذا العلم. ولما كانت آيات القرآن ذات بلاغة رفيعة وفيها أساليب عربية لا يدركها إلا العربي سليقة، فقد تأخر اقتحام الموالي لهذا الميدان حتى ألموا بأسرار العربية والعلم بأحكام الشريعة، حتى بلغ الأمر بالموالي أن يصلوا إلى درجة عالية في مضارعة العرب. كما أن هذه الأمثلة في الوقت نفسه تشكل ردا على من تبنى فكرة أن الموالي لا يولون القضاء في الدولة الأموية. 8، الولاة والأمراء من الموالي. الولاية على الأمصار والأقاليم والمدن تعد من المناصب المهمة بعد منصب الخلافة، لأن هذا الشخص المعين على المصر أو الإقليم أو المدينة المعينة يحكم باسم الخليفة ويكون مسؤولا تجاهه، وإليه تعهد قيادة الجيوش وإمامة الصلاة والخطبة، ومسؤول عن الإدارة العامة. وهذا المنصب لم يكن في منأى عن الموالي، بل تقلده قسم منهم، ومثال على ذلك: 1، زياد بن أبيه، اعتبره معاوية أخا له وأيده الأمويون على ذلك فولوه العراق وهو في أصله ابن عبد رومي وأمه أما. 2، عبيد الله ابن زياد والي العراق فهو ابن أمة وفي أصله مولى. 3، أبو المهاجر دينار عين على أفريقيا من قبل معاوية، وبعده عين حسان النبطي، وكلاهما من الموالي. 4، حمران ابن أبان ولي سابور لخالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد. 5. عين موسى بن نصير مولى بني أمية وأصله من سبي عين التمر واليا على أفريقيا. 6. طارق بن زياد عين واليا على طنجة وهو مولى. 7. إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر مولى بني مخزوم وعامل عمر بن عبد العزيز على أفريقيا. 8. كان سليمان بن أبي السري مولى بني عوافة عاملا لعمر بن عبد العزيز على سمرقند. 9. ولا يزيد بن عبد الملك يزيد بن أبي مسلم مولى الحجاج بن يوسف أفريقيا والمغرب عام 102 هجري، وبعد مقتل يزيد بن أبي مسلم عين مولى آخر هو محمد بن يزيد عام 102 هجري. 10. كان الحجاج حين حضرته الوفاة استخلف يزيد بن أبي مسلم على العراق فأقام بعده 9 أشهر. 11. عبيد الله ابن الحبحاب مولى بني سلول وكان واليا على مصر أيام هشام بن عبد الملك ثم ولاه أفريقيا. 12. ولي عام 71 هجري على المدينة طارق بن عمر الذي كان مولى لعثمان بن عفان. 13. حين فتح نصر بن سيار مدينة الشاش عام 121 هجري جعل عليها واليا كان مولى لعمر بن العاص يدعى نيزك بن صالح. 10. الجيش. ضم الجيش في العصر الأموي إلى جانب العرب عناصر إسلامية أخرى من أصول غير عربية من الفرس ومن الروم البيزنطيين ومن أمم بلاد ما وراء النهر ومن البربر، وهؤلاء كان لهم أثر كبير في الفتوحات الإسلامية قادة وجنودا، ومن الأمثلة على ذلك: 1. حمى معاوية بن أبي سفيان سواحل الأردن وصور وعكا وغيرها من مدن الساحل بجنود من أصل أعجمي، وقد تم نقل هؤلاء من مدن بعلبك وحمص في عام 42 هجري، وفي العام نفسه حمى أنطاكيا بجنود من أصل فارسي انتقاهم من أساورة البصرة والكوفة وفرسي بعلبك وحمص، وكان أولئك تحت قيادة من أصل فارسي أيضا هو مسلم بن عبد الله جدي عبد الله بن حبيب بن النعمان بن مسلم. وفي العام 49 أو 50 هجري عزز مدن الساحل وأنطاكيا بجنود من زط البصرة والسيابجة، وقد قام بالإجراء ذاته الوليد بن عبد الملك إذ نقل خلال حكمه إلى الشام وأنطاكيا قوما من زط السند الذين كانوا في الأصل ممن أسرهم القائد محمد بن القاسم الثقفي خلال حملاته على بلاد السند. 2. كان حيان النبطي أحد قادة جيوش الفتح في خراسان وبلاد ما وراء النهر، وكان بإمرته 7000 مولى، وكان يكنى في الحرب بأبي الهياج، يقال أنه من بلاد الديلم أو خراسان، وإنما قيل نبطي للكنته، وكان ابنه مقاتل ابن حيان النبطي مولى مصقلة قائد الجيش الأموي الذي حارب أبا مسلم الخراساني عام 130 هجري. وفي عام 116 هجري كان من القادة الذين أرسلوا لملاقاة الثائر الحارث بن سريج، كما كان أحد القادة الذين أرسلهم نصر بن سيار لمقاتلة أحد المتمردين والمدعو بالكرماني عام 126 هجري. 3. حين فتح نصر بن سيار آخر ولاة الأمويين مدينة الشاش عام 121 هجري كان في جيشه فضلا عن القوات العربية 20,000 من أهل بخارى وسمرقند وكش وأشروسنة يقودهم بخارى خذاه ملك بخارى. 4. اشترك الموالي عام 76 هجري إلى جانب الحجاج ضد أحد زعماء الخوارج والمدعو شبيبا، وكان قسم من هؤلاء الموالي تحت إمرة قادة من الموالي أيضا منهم أبو دريس مولى بني تميم وأبو الورد وطهماذ. 5. قطري قائد حرس الوليد بن يزيد هو الذي قاد الجيش الذي وجهه عامل مروان على دمشق الوليد بن معاوية بن عبد الملك إلى إبراهيم الإمام. 6. قادة فتح الأندلس هما موسى بن نصير وطارق بن زياد وكلاهما من الموالي. 7. كانوا يقاتلون بإيمان وعقيدة السلطة، فحين تمرد قتيبة بن مسلم الباهلي على السلطة زمن سليمان بن عبد الملك انقلبت عليه أبناء القبائل العربية وحلفاؤهم الجدد من الموالي وقتلوه وعادوا إلى منازلهم وحاربوا مع السلطة. 8. شارك الموالي في معظم المعارك التي خاضها العرب في الأراضي الواقعة على التخوم في جهات خراسان وأذربيجان وأرمينيا والمغرب، وكان الموالي من أهل بخارى وخوارزم يقاتلون مع قتيبة بن مسلم الباهلي حين حصاره سمرقند. وللموالي دور واضح في حروب قتيبة بن مسلم الباهلي وصنع مجده العسكري، إذ قال له أحد قادة الترك: إنما تقاتلني بإخوتي وأهل بيتي من العجم. 9. إن قتيبة بن مسلم الباهلي لما سار إلى إقليم الشاش كان جيشه يضم 20,000 من الموالي من أهل بخارى وكش ونسف. 10. إن النجاح الذي حققه يزيد بن المهلب والي خراسان في جرجان وطبرستان يعود إلى الأعداد الكبيرة من المتطوعين المحليين من غير العرب. 11. في عام 101 هجري حين هرب يزيد بن المهلب من سجن عمر بن عبد العزيز واتجه نحو البصرة، طلب الخليفة الجديد يزيد بن عبد الملك من أعوانه في البصرة عبد الحميد بن عبد الرحمن وعدي بن أرطأة بأخذ الحذر من يزيد بن المهلب، فكانت الجيوش المعترضة ليزيد نزلت المربد، فأرسل لهم يزيد قوة بقيادة مولى يدعى دارس، والجيوش التي لاقته كانوا من الموالي، بل إن قائد حرس عدي بن أرطأة كان من الموالي يدعى عبد الله بن دينار. 12. فتح المسلمين للأندلس يعد إنجازا بربريا أكثر منه عربيا. 13. ضمت منطقة المغرب أعدادا كبيرة من الموالي من البربر الذين اشتركوا في فتح تلك المنطقة. 14. ازدادت في الأندلس أعداد الموالي زيادة كبيرة، وكان هؤلاء من أصول بيزنطية أو شمال أفريقية، وقد رافق قسم منهم العرب المستقرون الأوائل فسموا بالموالي البلديين، أما الذين رافقوا طالعة بليج ابن بشر القسري فسموا بالموالي الشامية، وهؤلاء كانوا على اتصال وثيق بالأسرة الأموية، فقد عرفوا أيضا باسم موالي بني أمية، وقد شكلوا جزءا مهما من جند الشام وقنسرين، واستقروا في منطقة البيرة وجيان. 15. إن الجيش الذي أرسله عبد الملك بن مروان لاحتلال البصرة بعد غياب مصعب بن الزبير عنها كان بقيادة خالد بن عبد الله بن أسيد ومواليه وأتباعه. 16. سار عبيد الله بن زياد على سياسة أبيه في تقريب الموالي، بل فاقه في ذلك إذ أبدل العمال العرب بالفرس، وكان أول من جفى العرب، واتخذ من الموالي جيشا سماه المحاربة وعدته 12,000. وفسر ابن زياد هذه السياسة بقوله: وأما استعمال الدهاقين فقد استعملهم أبي ومن كان قبله، وأما المحاربة فوالله ما اتخذتهم إلا وقاية، لأني كنت أقتل بهم أهل المعصية، فلو أمرت عشائرهم بهم لم يقتلوهم ولشق ذلك عليهم. 17. إن الجيش الذي حارب فيه الحجاج ابن الأشعث كان فيه كثير من الموالي، ومنهم من كان يحظى بمكانة عالية لدى الحجاج، وقتل في هذه الحرب مثل زادان فاروخ ابن تيري المجوسي كاتب الحجاج، واعتزازا به بعد وفاته استكتب مكانه ابنه مردان شاه. ومن الموالي الذين كانوا في جيش الحجاج مولى يدعى منقذ، هو الذي نقل خبر انتصار جيش مظهر ابن حيي العكي أحد قادة الحجاج الذي التقى جيش ابن الأشعث الذي كان بقيادة محمد بن أبان بن عبد الله الحارثي في بداية معركة يوم دجيل، وخبر هزيمة مظهر ابن حيي العكي نقله أيضا مولى من موالي الحجاج يدعى عبيد ابن سرجس، وإن دل على شيء يدل على علو مكانتهم لدى أميرهم الحجاج. 18. الحسن البصري وهو من الموالي المشهورين قاتل مع الجيش الذي أرسل إلى سجستان عام 42 هجري بإعاز من عبد الله بن عامر وبإمرة ابن عمه عبد الرحمن بن سمرة. 19. كان ميمون بن مهران الفقيه المشهور على مقدمة جند الشام مع معاوية بن هشام بن عبد الملك حين عبر الأخير البحر غازيا إلى قبرص عام 108 هجري. 11. مهام أخرى وقد شغل الموالي مهاما أخرى كانوا فيها مستشارين للخلفاء والأمراء ومن هم بمنزلتهم ومبعوثين وممثلين رسميين لهم والمنفذين للمهام الكبيرة والخطيرة أيضا، فهم كانوا بطانة السلطة وجواسيسها ومصادرا للأفكار ومستودعا للأسرار، والمؤتمنين على الممتلكات، وبالمقابل كانت لهم حظوة ومكانة في قلوب الخلفاء والأمراء، وكانوا ينظرون إليهم باحترام وتقدير. وإليك الأمثلة الآتية. ألف مستشارون. واحد، كان لمعاوية مولى اسمه قاسم يتحدث له بالتاريخ، فقد كان يروي له عن تاريخ دمشق قديما ويعد أحد مستشاريه. اثنان، يروى أن لهشام بن عبد الملك موليان يجلسان عن يمينه وعن شماله في المجلس، وبيد كل منهما القرآن، ويبدو أنهما من أصحاب الرأي والمشورة ولهما مكانة رفيعة. ثلاثة، كان لعمر بن عبد العزيز مولى يدعى مزاحم، كان يستشيره في كثير من الأمور. أربعة، عبد الحميد الكاتب كان لمروان بن محمد كاتبا ومستشارا. خمسة، كان وردان مولى عمرو بن العاص يحظى بمكانة عالية لدى سيده، وكان يستشيره في أمور غاية في الأهمية على الرغم من أنه داهية العرب رأيا وحزما وعقلا ولسانا، ومن ذلك أخذ رأيه في التحاقه بمعاوية، ووردان كان يحظى بالمكانة ذاتها لدى معاوية أيضا. ستة، كان لعبيد الله ابن زياد مولى يدعى مهران يقرن بوردان مولى عمرو بن العاص من ناحية الدهاء وسداد الرأي، إذ كان بمثابة مستشار لعبيد الله، وهو الذي أشار عليه بعد موت يزيد باللجوء إلى الأزد والاستجارة بهم، وأخذ عبيد الله برأيه. سبعة، المولى سليم الناصح كان ذا مكانة كبيرة عند قتيبة بن مسلم الباهلي وكان مستشارا له. ثمانية، هناك عدد من رجال الموالي الذين كان لهم الرأي والمشورة والعلم بالحرب، منهم الفضل بن بسام مولى بني ليث، وعبد الله بن أبي عبد الله مولى بني سليم، والبختري بن مجاهد مولى بني شيبان. تسعة، حماد الراوية كان أثيرا لدى بني أمية، فكانوا يستشيرونه في أمور كثيرة وفي مجالات مختلفة. ب، ممثلون ومبعوثون رسميون. واحد، بعث معاوية بن أبي سفيان إلى مسلم بن مخلد ومعاوية بن حديج الكندي حين خالفا علي بن أبي طالب من أجل أن يستميلهم إليه كتابا بيد مولى من مواليه يدعى سميح. وإن دل هذا على شيء فيدل على أن معاوية كان يعتمد عليهم قبل مجيئه للحكم أيضا. اثنان، مبعوث يزيد بن معاوية إلى والي المدينة الوليد بن عتبة لأخذ البيعة من أهلها مولى يدعى زريق. ثلاثة، نباتة مولى عبد الملك بن مروان كان مبعوث أميره إلى الحجاج ليسلمه كتابا في أمر ما، ولأهمية الكتاب قال له: ضع هذا الكتاب في يد الحجاج وترقب ما يكون منه، فإذا أجبل عند قراءته واستيعاب ما فيه فأقلعه عن عمله وانقلع معه حتى تأتي به، وهدن الناس حتى يأتي أمري بما تصفني به في حين انقلاعك من حبي لهم السلامة، وإن هش للجواب ولم تكتنفه إربة الحيرة فخذ منه ما يجيب به وأقرره على عمله ثم أعجل علي بجوابه. يفهم من قول عبد الملك أن الأمر الذي أرسل به نباتة على غاية من الخطورة، وهذا يدل على الثقة العالية بالمولى المذكور ويشير إلى أهمية الموقع الذي يشغله لدى الخليفة عبد الملك. أربعة، كان عبد الملك بصيرا بالشعر يعجبه شعر الأخطل، فيطرب لما يقوله، ومن شدة إعجابه به سماه شاعر بني أمية وشاعر أمير المؤمنين، وحين أراد أن يعلن ذلك على الملأ ويعلمهم بلقب الأخطل الجديد، فكان الذي كلف بنشر هذا الخبر على الناس مولى له، ومن دون شك كان على مكانة مهمة. خمسة، حين امتنع سعيد بن المسيب أن يبايع الوليد بن عبد الملك، كتب الوليد إلى والي المدينة أن يرغمه على البيعة، وإن أصر على الامتناع يعاقبه. إن هذا الكتاب نقل بيد رجل من الموالي. ستة، كتاب الحجاج إلى جند الشام القادمين لمحاربة شبيب الخارجي في الكوفة، والذي يحدد فيه لهم أي طريق يسلكونها إلى الكوفة، كان بيد أحد الموالي، هو عبد الرحمن بن الغرق مولى ابن أبي عقيل. سبعة، إن الذي نقل كتاب الحجاج إلى ابن الأشعث حين خروج الأخير والذي يستفهم فيه عن سبب الخروج عليه هو نافع مولاه. 8. في ثورة ابن الجارود عام 76 هجري، كان مفاوض الحجاج مع ابن الجارود رجلا من الموالي هو أعين أو أعين. 9. حيان النبطي مولى مصقلة من سبي الديلم، كان مبعوث الوالي يزيد بن المهلب إلى الأصبهبذ صاحب طبرستان. 10. أبو الصيدة صالح ابن ظريف مولى بني ضبة، أرسل عام 110 هجري إلى سمرقند وغيرها من بلاد ما وراء النهر يدعوهم إلى الإسلام من قبل أشرس بن عبد الله السلمي والي خراسان. 11. إن الذي نقل كتاب قتيبة بن مسلم الباهلي إلى نيزك طرخان صاحب باذغيس، والذي يدعوه فيه إلى الصلح هو مولى اسمه سليم الناصح، وكان ذلك في العام 87 هجري. 12. كان مبعوث قتيبة بن مسلم الباهلي في العام 90 هجري إلى ملك السغد هو حيان النبطي. جيم. تصفية المعارضين للسلطة والضغط عليهم بواسطة موالي. إن معاوية حين أراد أن ينتزع البيعة ليزيد من المعترضين وهم عبد الله بن الزبير والحسين بن علي وعبد الله بن عمر، بعد أن هددهم بالقتل ووضع على رأس كل واحد منهم 2 من حرسه الخاص وهم موال بتنفيذ أمره إذا عارضوا البيعة، ومواليه من الحرس أنفسهم الذين ساعدوه في أخذ البيعة من بقية خاصة المسلمين وعامتهم. 2. إن الذي كلف من عبد الملك بن مروان بقتل الثائر عمر بن سعيد الأجدق بعد أن ألقي القبض عليه عام 69 هجري هو أبو الزعيزع مولاه. 3. تولى قتل الخارجي قطري بن الفجاء عام 78 هجري ثورة بن أبحر الدرامي وبمعية أحد الموالي يدعى باذان. 4. إن الذي جاء برأس يزيد بن المهلب بعد أن قتل عام 102 هجري إثر تمرده على يزيد بن عبد الملك كان مولى لبني مرة، وإن الذي شارك في تصفية أتباع يزيد بن المهلب كان أيضا من الموالي والمدعو الزبير بن نشيط الذي أوكلت له مهمة قتل جهم ابن زحر في نفس العام الذي قتل فيه سيده يزيد بن المهلب. 5. بعث يزيد بن خالد القسري مولاه أبا الأسد لقتل الحكم وعثمان ابني الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك، وذلك عام 127 هجري. د. مكانة الموالي وأهميتهم وقربهم من الخلفاء. مما يكشف علو مكانة الموالي وأهميتهم والثقة العالية بهم وقربهم من الخلفاء هو 1. ترك عبد الملك بن مروان وصيته بيد مولى له يدعى أبو علاقة. 2. أوكلت للموالي حراسة أماكن حساسة مثل دار الإمارة وبيت المال والسجون والمسجد الجامع مثل ما قام به والسيابجة والبخارية في البصرة. 3. في العراق كان عمر بن هبيرة شديد الاهتمام بأمر الموالي والإفادة من كفاءتهم، إذ وصى عامله في خراسان مسلم بن سعيد بقوله ليكن حاجبك من صالح مواليك، وقد عمل بوصيته فطلب منه أن يرسل له أحد الموالي فاستجاب له وأرسل له الرجل الوسيم المدعو توبة بن أبي أسيد، وأبو أسيد اسمه كيسان مولى بن العنبر وأصله من سجستان، والذي كان يومها في البصرة، ولما أحضر قال عنه ابن هبيرة إن مثل هذا فليولى. فلما وصل إلى خراسان دفع مسلم ابن سعيد خاتمه إليه وقال له هذا خاتمي فاعمل برأيك، وإن دل هذا على شيء فيدل على الثقة العالية به. 4. لما استعمل المولى يزيد بن أبي مسلم بعد الحجاج قال عنه الوليد بن عبد الملك بعد وفاة الحجاج أنا كمن سقط منه درهم فوجد دينارا، ومن شدة إعجابه بيزيد ابن أبي مسلم قال له يوما إنما أنت جلدة ما بين عيني، وأنا أقول إنك جلدة وجهي كله. وبعد، فإن الفكرة التي تقول أن العرب احتكروا الوظائف المهمة في المجتمع مثل القضاء وقيادة الجيوش وغيرها من الوظائف المهمة ولن يسمحوا للمسلمين من غير العرب بتقلدها لم تصمد أمام هذه الحقائق التي ذكرناها، ويرجح القول بأن دخول الموالي في الوظائف وفي الأمور العامة بدأ في العصر الأموي، بل إن الموالي استعملوا في المناصب الإدارية وجباية الضرائب على نطاق واسع في هذا العصر، حتى الاعتماد عليهم في هذا المجال كان كبيرا، إذ أن زياد بن أبيه كان ينادي: ينبغي أن يكون كتاب الخراج من رؤساء الأعاجم العالمين بأمور الخراج. ومما يعكس الاعتماد عليهم هو أن عددا منهم تولى أكثر من منصب، وأحيانا نجده يستمر في منصبه مع خلفاء آخرين، وإن دل هذا على شيء فهو يدل على الثقة العالية بهم وكفاءتهم وإخلاصهم. وأما عن المناصب العليا التي اقتصرت على العرب في بعض الوقت من تاريخ الدولة الأموية، فسببه يعود إلى التكتلات السياسية الكبرى التي دفعت ببعض الخلفاء إلى أن يعينوا أمراء الأمصار أحيانا من الأشراف العرب الذين لهم سند قبلي قوي، لا سيما وأن أحاديث السياسة هي الغالبة على هذا العصر، والبحث عن مواقع القوى ومراكز التجمع والأنصار هو الشغل الشاغل. إذن هذا الإجراء في أسبابه لم يرجع إلى عامل قومي بل لأغراض سياسية. 12. مشاركات الموالي الفكرية والثقافية. سجل الموالي مشاركات فكرية وثقافية وفنية في مجتمع الإسلام في زمن الدولة الأموية فاقت مشاركات العرب، وفي مختلف المجالات، وكما يتضح من الآتي: ألف، الحديث والفقه. لما مات العبادلة وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص، صار الفقه في جميع أنحاء العالم الإسلامي إلى الموالي عدا المدينة، إذ أن مجموعة كبيرة من الموالي انصرفوا في طلب العلم واستطاعوا أن يحفظوا للأمة الإسلامية تراثها الفقهي والأدبي، ونقلوا الكثير من العلوم التي أفاد منها المجتمع الإسلامي ومن هؤلاء. 1. سليمان بن يسار، توفي سنة 100 أو 104 أو 107 هجري، فارسي الأصل. أبوه كان مولى ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم. 2. نافع مولى عبد الله بن عمر، توفي 117 أو 120 هجري، فارسي الأصل، من مدينة أبرشهر. 3. ربيعة بن أبي عبد الرحمن فاروخ المعروف بربيعة الرأي، توفي 136 هجري، مولى آل المنكدر، فارسي الأصل، مفتي أهل المدينة في وقته. 4. الحسن بن يسار البصري، حياته من 21 هجري إلى 110 هجري. أبوه يسار من سبي ميسان الذي أصبح مولى زيد بن ثابت الأنصاري، وأمه خيرة مولاة أم سلمة أم المؤمنين المخزومية، فارسي الأصل، وهو فقيه البصرة. 5. محمد بن سيرين، حياته من 33 هجري إلى 110 هجري، مولى أنس بن مالك، كان أبوه سيرين يكنى بأبي عمرو وأصله من جرجاريا. 6. مجاهد بن جبر، توفي 102 أو 103 أو 104 هجري، مولى بني مخزوم. 7. عكرمة بن عبد الله بن عباس، 104 أو 105 أو 106 أو 107 أو 115 هجري، أصله من البربر من أهل المغرب، كان عبدا للحسين بن الحر العنبري، فوهبه لابن عباس حين ولي البصرة لعلي بن أبي طالب أحد فقهاء مكة البارزين. 8. عطاء بن أبي رباح، توفي 114 أو 115 هجري، وأبو رباح اسمه أسلم، قيل إن أصله من النوبة وقيل من الحبشة، وأصبح فيما بعد مولى لقريش أحد فقهاء مكة البارزين. 9. ميمون بن مهران، حياته من 40 إلى 117 هجري، مولى بني نصر بن معاوية وقيل مولى الأزد، فارسي الأصل، مفتي الجزيرة. 10. صالح بن كيسان، توفي 140 هجري، يقال مولى بني غفار ويقال مولى بني عامر ويقال مولى آل معيقيب الدوسي. 11. أبو حنيفة النعمان ابن ثابت ابن زوطي ابن ماه، حياته من 80 هجري إلى 150 هجري، من موالي تيم الله ابن ثعلبة، فارسي الأصل. 12. سعيد ابن جبير، توفي 95 هجري، مولى بني والبة ابن الحارث بطن من بني أسد ابن خزيمة وكان عبدا أسودا مفتي الكوفة. 13. القاسم ابن أبي بزة، توفي 124 هجري. مولى عبد الله ابن السائب ابن صيفي المخزومي، كان أبو بزة من سبي همدان. 14. أيوب بن أبي تميمة السختياني، توفي 131 هجري، واسم أبي تميمة كيسان مولى العنزة فارسي الأصل. 15. يزيد بن أبي حبيب وأبو حبيب اسمه سويد، توفي 128 هجري، كان عبدا أسودا أصله من النوبة. 16. عطاء بن يسار، توفي 103 هجري، كان أبوه مولى ميمون الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم فارسي الأصل. 17. طاووس بن كيسان، توفي 106 هجري، مولى لأهل اليمن وأمه مولاة لحمير، أصله من فارس مفتي اليمن. 18. أبو الزناد، توفي 130 هجري، هو عبد الله ابن ذكوان يكنى بأبي عبد الرحمن، وأبو الزناد لقب وليس كنية، وأبوه مولى رملة بنت شيبة بنت ربيعة زوجة الخليفة عثمان، وقيل مولى عائشة بنت عثمان ابن عفان، وقيل مولى آل عثمان، وقيل إن ذكوان كان أخا أبي لؤلؤة قاتل عمر بن الخطاب أصله من فارس. 19. وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذي كبار، حياته من 34 إلى 114 هجري، من فرس اليمن الذين يعرفون بالأبناء. 20. مكحول الشامي، توفي 113 هجري، وهو مكحول بن أبي مسلم واسمه شهراب ابن شاذل ابن سند ابن سروان ابن بزدك ابن يغوب ابن كسرى، يكنى بأبي عبد الله ومكحول الشامي من سبي كابل، كان مولى لامرأة من قيس، وقيل كان مولى لامرأة من هذيل، وقيل هو مولى سعيد بن العاص، وقيل مولى لبني ليث مفتي الشام. 21. الحكم ابن عيينة، حياته من 40 إلى 115 هجري، كان مولى لقبيلة كندة وكان إمام أهل الكوفة. 22. حماد بن أبي سليمان، توفي 120 هجري، واسم أبيه مسلم، أصله من أصبهان، مولى إبراهيم بن أبي موسى الأشعري الفقيه الكوفي. 23. يحيى بن أبي كثير، توفي 129 هجري، واسم أبيه صالح، وقيل يسار، وقيل نشيط، مولى الطائيين، أصله فارسي، أحد فقهاء اليمامة. 24. المغيرة بن مقسم، توفي 136 هجري، مولى بني ضبة. 25. نافع الديلمي، توفي 117 هجري، مولى عبد الله بن عمر، فقيه المدينة. 26. موسى بن وردان، توفي 117 هجري، مولى لعبد الله بن سعد بن أبي سرح، أحد محدثي مصر. 27. مالك بن دينار، توفي 130 هجري، وهو من موالي بني سامة بن لؤي. 28. أيوب بن أبي تميمة السختياني، توفي 131 هجري، واسم أبي تميمة كيسان، مولى بني عمار ابن شداد، وكان عمار مولى لعنزة، فهو مولى لمولى، وهو من فقهاء البصرة المعروفين. 29. مقسم مولى ابن عباس، توفي 101 هجري، هو مولى عبد الله ابن الحارث ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب، وإنما نسب إلى ابن عباس للزومه إياه وانقطاعه إليه وروايته عنه. 30. عبيد ابن حنين، توفي 105 هجري، مولى آل زيد ابن الخطاب، وهو من سبي عين التمر. 31. سعيد ابن يسار، توفي 117 هجري، مولى أم المؤمنين ميمونة، وقيل بل مولى الحسن ابن علي، ويقال إن سعيدا مولى شمسة، وإن شمسة كانت امرأة بالمدينة نصرانية أسلمت على يدي الحسن ابن علي فارسي الأصل. 32. عمار بن أبي عمار المكي، مولى بني هاشم، وقيل مولى بني نوفل. 33 عمرو بن دينار، توفي 126 هجري، مولى آل باذان بمكة. 34 زاذان أبو عمر، توفي 82 هجري، مولى كندة فارسي الأصل. 35 منصور ابن زاذان، توفي 131 هجري، مولى عبد الله ابن أبي عقيل الثقفي. 36 كريب ابن أبي مسلم، توفي 98 هجري، مولى عبد الله ابن العباس بن عبد المطلب. 37 سليم ابن جبير، توفي 123 هجري، مولى أبي هريرة. 38 عبد الله بن أبي نجيح أو بن أبي نجيح، توفي 131 أو 132 هجري، واسم أبيه يسار، مولى الأخنس بن شريق. 39 شريح القاضي، توفي 79 أو 80 هجري، وهو من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن الذين يعرفون بالأبناء. 40 عمر بن المهاجر، توفي 139 هجري، مولى أسماء بنت يزيد ابن السكن الأنصارية. 41 حميد ابن أبي حميد الطويل، حياته من 68 إلى 143 هجري، مولى طلحة الطلحات الخزاعي. 42 عطاء بن أبي مسلم الخراساني، توفي 135 هجري، أصله من بلخ. 43 همام ابن منبه أو ابن منبه، توفي 131 أو 132 هجري، وهو من الفرس من الذين يعرفون بالأبناء. ب القراءات القرآنية، تعد قراءة القرآن من أقدم العلوم الشرعية الإسلامية، وكان للقراء شأن كبير في صدر الإسلام، فسموا بالقراء تميزا عن سائر المسلمين، وقد اختلف الصحابة في قراءته، الأمر الذي دفع الخليفة عثمان إلى جمعه، ولم يمضي على إرساله مصاحفه إلى الأمصار زمن قصير حتى أصبح لكل مصر قراءة، ثم استقر منها سبع تواتر نقلها وصارت أصولا للقراءة، وكان من أصحاب هذه القراءات خمسة من الموالي، أحدهم عاش في العصر العباسي، واثنان عرب، وبهم عرفت القراءات السبع، والقراء الموالي هم 1. عبد الله ابن كثير ابن عمرو ابن عبد الله ابن زاذان ابن فيروزان ابن هرمز، حياته من 48 إلى 120 هجري، وهو فارسي الأصل، كان مقرئ مكة. 2. عاصم بن أبي النجود، توفي 127 هجري، اسم أبيه بهدلة، مولى لبني جذيمة ابن مالك ابن نصر ابن قعين ابن أسد، مقرئ الكوفة. 3. نافع بن أبي نعيم، توفي 169 هجري، مولى جعونة ابن شعوب الليثي، وأصله من أصبهان، كان قارئ المدينة. 4. حمزة ابن حبيب ابن عمارة ابن إسماعيل الزيات، حياته من 80 إلى 156 هجري، فارسي الأصل. ومن المقرئين المشهورين من الموالي سليمان ابن مهران الأعمش، يكنى أبا محمد، كان مولى لبني كاهل من بني أسد، ولد بقرية أمه من أعمال طبرستان في سنة 61، وقدموا به إلى الكوفة طفلا، وقيل أصله من نواحي الري، كان شيخ المقرئين والمحدثين، توفي عام 148 هجري. 7. شيبة ابن نصاح ابن سرجس ابن يعقوب، توفي 130 هجري، مولى أم سلمة، وكان شيبة إمام أهل المدينة في القراءة. جيم التاريخ والرواية، من أبرز من اشتهر منهم في مجال التاريخ والرواية هو 1. محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار، وقيل يسار بن كوتان، توفي 151 هجري، صاحب المغازي والسير، كان جده يسار مولى قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف القرشي، سباه خالد بن الوليد من عين التمر. 2. حماد الراوية، حياته من 95 إلى 155 هجري، حماد بن سابور بن المبارك أبو القاسم، أول من لقب بالراوية، وكان من أعلم الناس بأيام العرب وأشعارها وأخبارها وأنسابها ولغاتها، أصله من الديلم. دال اللغة العربية، أبرز من برع فيها منهم هو 1. عيسى بن عمر، توفي 149 هجري أجداده من موالي خالد بن الوليد. 2. عبد الرحمن بن هرمز توفي 117 هجري مولى محمد بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب فارسي الأصل. هاء الشعر. إن بني أمية كانوا يستخدمون الشعراء في النيل من أعدائهم، وكانوا يشاركون في الدعاية لهم تبعا للحالة التي يمليها الظرف الذي يحيط بهم. وممن برز في هذا المجال من الموالي هم: 1. أبو عطاء السندي توفي 180 هجري، هو أفلح ابن يسار المكنى بأبي عطاء السندي مولى بني أسد، منشأه بالكوفة، كان شاعرا قوي البديهة، وهو من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية، وكان أبوه سنديا أعجميا لا يفصح، وكان في لسان أبي عطاء عجمة، تشيع لبني أمية ضد بني هاشم وقاتل إلى جانبهم العباسيين. 2. الحسين بن مطير بن مكمل توفي 169 هجري مولى لبني أسد بن خزيمة ثم لبني سعد بن مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد، وكان جده مكمل عبدا فاعتقه مولاه، وهو من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية، شاعر متقدم في القصيد والرجز، فصيح مدح بني أمية وبني العباس. 3. موسى شهوات توفي 110 هجري، هو موسى ابن يسار أصله من أهل أذربيجان، واختلفوا في سبب تلقيبه شهوات، فقال ابن الكلبي: سمي لقوله في يزيد ابن معاوية: لست منا وليس خالك منا يا مضيع الصلاة بالشهوات. 4. السائب بن فروخ توفي 140 هجري، هو أبو العباس الأعمى مولى بني الديل فارسي الأصل. 5. إسماعيل بن يسار توفي 130 هجري مولى لبني تميم بن مرة تيمي قريش فارسي الأصل. 6. يزيد بن ضبة، هو يزيد بن مقسم مولى للثقيف، وضبة أمه غلبت على نسبه لأن أباه مات وخلفه صغيرا فحضنته أمه ونسب إليها، انقطع إلى الوليد بن يزيد بالشام فكان لا يفارقه، ولما أفضت الخلافة إلى هشام أبعد ابن ضبة لاتصاله بالوليد فخرج إلى الطائف فأقام فيها إلى أن ولي الوليد، فوفد عليه فأدناه وضمه إليه وأكرمه. 7. زياد الأعجم توفي 100 هجري، هو أبو إمامة زياد بن سليمان مولى بني عبد القيس أصله من أصفهان. 8. نصيب بن رباح الأسود توفي 108 هجري مولى عبد العزيز بن مروان أصله عبد النوبي. واو الغناء. أخذ العرب بعض ضروب الغناء والموسيقى من الفرس، واقتبس البلاط الأموي بعض التقاليد الساسانية كعادة جلوس الخلفاء خلف الستارة في مجلس الغناء، وعلموا العرب العيدان والطنابير والمعازف والزمامير، وسمعوا الشعر ولحنوه ووضعوا له الموسيقى. ومن الموالي الذين غنوا في البلاط الأموي نذكر: 1. طويس المغني، حياته من 11 إلى 92 هجري، هو طويس بن عبد الله أبو المنعم مولى بني مخزوم المدني المغني، يضرب به المثل في الحذق بالغناء، وكان أحول مفرطا في الطول، ويضرب به المثل في الشؤم لأنه ولد يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفطم يوم وفاة أبي بكر، وختن يوم مقتل عمر بن الخطاب، وتزوج يوم مقتل عثمان بن عفان، وولد له يوم مقتل علي بن أبي طالب، وهو أول من غنى في الإسلام بالمدينة، وأول من هزج الأهزاج، ولم يكن يضرب العود بل كان ينقر بالدف المربع، وكان يسمع الغناء من سبي فارس والروم فتعلم منهم، وكان يضحك الثكلة لحلاوة لسانه وظرفه. 2. محمد بن عائشة توفي 100 هجري، أبو جعفر محمد بن عائشة، وعائشة أمه مولاة لكثير بن السلط الكندي حليف قريش، وقيل إنها مولاة لآل المطلب ابن أبي وداعة السهمي، وكان هو يزعم أن اسم أبيه جعفر، لكن هذا غير معروف، فلذلك ينسب إلى أمه ويلقبه من عاداه أو أراد سبه ابن عاهة الدهر، كان موسيقارا ومن المقدمين في صناعة الغناء ووضع الألحان في العصر الأموي، يرتجل ذلك ارتجالا. 3. عبادل بن عطية هو مولى قريش مكي مغن محسن متقدم من الطبقة الثانية، وكان حسن الوجه نظيف الثياب ظريفا، ولم يفارق الحجاز ولا وفد إلى ملوك بني أمية كما وفد غيره من طبقته، لم نعثر على سنة وفاته. 4. معبد ابن وهب ابن قطن أبو عباد المغني، توفي 125 هجري، كان يضرب به المثل في الغناء، وكان من أحسن الناس غناء وأجودهم صناعة، مولى العاص ابن وابصة المخزومي، وقيل هو مولى معاوية بن أبي سفيان، وكان أبوه أسود. عاش معبد حتى كبر وانقطع صوته، وتوفي في عسكر الوليد ابن يزيد، فمشى الوليد بين يدي جنازته. 5. سائب خاثر، توفي 63 هجري. سائب من يسار الليثي بالولاء، أبو جعفر أحد أئمة الغناء والتلحين في العرب، فارسي الأصل، كان أبوه مولى لبني ليث وأعتقوه، ونشأ سائب في المدينة فاحترف التجارة وأثرى، وكان حسن الصوت حلو المعشر. 6. نشيط، مغن من الموالي فارسي الأصل، عاصر سائب خاثر وغنى معه أغاني بالفارسية في المدينة، نجهل عام وفاته. 7. بديح المغني، توفي 84 هجري، هو بديح مولى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، لقب بالمليح. يتضح مما مر سابقا أن الأمويين كانوا قد أعطوا الحرية الكاملة للمسلمين من غير العرب، ولم تكن هناك حواجز ما بينهم وبين الموالي، وإن كانت هناك حواجز قد وضعت بسبب نظرة متعالية أو بسبب تخوف من تنامي قوتهم، لما سمح لهم بممارسة حياتهم الفكرية والفنية بحرية تامة، ولا أخذوا بما كتبوه في اللغة العربية، ولا أخذوا برأي فقهائهم في المسائل الدينية، ولا اعتمدوا على روايتهم في التاريخ والحديث والقراءات القرآنية، ولا استخدموا شعراءهم في التصدي لمعارضهم والترويج لسياستهم، ولا اعتمدوا عليهم في أمور أخرى. 13. موقف الموالي الفقهاء من الدولة الأموية. اعترف أكثر الفقهاء في العصر الأموي بخلافة بني أمية، ورفضوا الخروج عليهم، وأبوا أن ينقضوا بيعتهم، ونهوا الناس عن الانضمام إلى الثائرين عليهم، وكرهوا إليهم المعصية، وحذروهم من الفتنة، وزينوا لهم الطاعة، ودعوهم إلى لزوم الجماعة. ومن بين أولئك الفقهاء كان فقهاء من الموالي، منهم الحسن البصري، الذي أقر بخلافة بني أمية، وأدرك أكثر خلفائهم من معاوية إلى هشام بن عبد الملك، وبايع لهم ونفر الناس من الالتحاق بالثائرين عليهم، وحذرهم من المشاركة في الفتنة، وأمرهم باتباع الجماعة، وكان من أقوى فقهاء العراق في الدعوة إلى ذلك، فلما كثر تذمر أهل العراق من الحجاج ابن يوسف، وأرادوا الوثوب عليه بعد خروجهم مع ابن الأشعث، أشار إليهم الحسن البصري أن يركنوا للهدوء، إذ كان يقول لهم عن الحجاج: إنما هو نقمة، فلا تقابلوا نقمة الله بالسيف، وعليكم بالصبر والسكينة والتضرع. ونصحه للقراء الذين خرجوا مع ابن الأشعث بالكف عن الثورة، وحكمه عليهم أنهم أهل فتنة، إذ يروى أنه اجتمعت القراء الذين في عسكر ابن الأشعث إلى الحسن ابن يسار البصري، والحسن يومئذ مقيم بالمفتح، فقالوا له: يا أبا سعيد، هات ما عندك وتكلم بما ترى. فقال الحسن: إني أرى أنها فتنة صماء، وذلك أنكم لم تختلفوا في رب ولا نبي ولا كتاب ولا قبلة، فرحم الله عبدا اتقى ربه ونظر ليوم معاده. ولما أبى عبد الله بن الزبير أن يبايع عبد الملك بن مروان، كتب له الحسن البصري: إن لأهل الخير علامات يعرفون بها ويعرفون بها من أنفسهم، فمنها الصبر على البلاء والرضا بالقضاء، وإنما الإمام سوق، فما نفق فيها حمل إليها، فانظر أي سوق سوقك. ومحاورته مع أبي بلال مرداس ابن أدية التميمي، ونهيه عن التمرد على سلطان بني أمية، فقد حاول أن يثنيه عن عزمه في الخروج على عبيد الله ابن زياد، وقد توسل إليه من خلال سؤال طرحه عليه، عسى أن يعدل عن رأيه ويراجع نفسه، لكن أبا بلال عرف قصده وخالفه، كما هو واضح من سؤاله لأبي بلال: أخبرني عن رجلين خرجا في أمر فغشيتهما ظلمة، فوقف أحدهما حتى انجلت الظلمة، فمضى وتقحم الآخر الظلمة، أيهما أصوب رأيا؟ قال: أصوبهما عندي، أخطأهما عندك. كما أنه عارض خروج يزيد بن المهلب الأزدي في العراق عام 101 هجري على يزيد بن عبد الملك، وعمل على منع الناس عن مؤازرته، واتهمه بأنه صاحب فتنة. ومما قاله في هذه الحادثة هو: إنما كان يزيد بالأمس يضرب أعناق هؤلاء الذين ترون، ثم يسرح بها إلى بني مروان يريد بهلاك هؤلاء رضاهم، فلما غضب غضبة نصب قصبا ثم وضع عليها خرقا، ثم قال: إني قد خالفتهم فخالفوهم. قال هؤلاء: نعم. وقال: إني أدعوكم إلى سنة العمرين، وإن من سنة العمرين أن يوضع قيد في رجله ثم يرد إلى محبس عمر الذي فيه حبسه، وقوله: أيها الناس إلزموا رحالكم وكفوا أيديكم واتقوا الله مولاكم، ولا يقتل بعضكم بعضا على دنيا زائلة وطمع فيها يسير ليس لأهلها بباق، وليس الله عنهم فيما اكتسبوا براض، إنه لم تكن فتنة إلا كان أكثر أهلها الخطباء والشعراء والسفهاء وأهل التيه والخيلاء، وليس يسلم منها إلا المجهول الخفي والمعروف التقي، فمن كان منكم خفيا فليلزم الحق وليحبس نفسه عما يتنازع الناس فيه من الدنيا، فكفاه والله بمعرفة الله إياه بالخير شرفا، وكفى له بها من الدنيا خلفا، ومن كان منكم معروفا شريفا فترك ما يتنافس فيه نظراؤه من الدنيا إرادة الله بذلك، فواها لهذا ما أسعده وأرشده وأعظم أجره وأهدى سبيله، فهذا غدا يعني يوم القيامة القرير عينا الكريم عند الله مآبا. إنما قاله الحسن البصري تجاه يزيد بن المهلب كان قد أثر تأثيرا كبيرا عليه وأقلقه وأقلق من معه، الأمر الذي دفع أحد المقربين من يزيد بأن يشير عليه بقتل الحسن البصري، لكنه لم يكن بإمكانه فعل ذلك لأنه كان يدرك شعبية الحسن البصري، وهذا ما نستشفه من قول يزيد بن المهلب: فوالله لو فعلت لانقلب من معنا علينا. وفعلا يحدث مثل ذلك لو أقدم على قتله، لأنه حين نعته أخوه مروان بن المهلب بالشيخ الضال المرائي هم عامة الناس بالوثوب على مروان، لكن الحسن البصري نهاهم عن ذلك. وهذا يدل أيضا على مدى تأثيره في الناس وتأثرهم به، وهذا أمر دل عليه أيضا تعطل صلاة العصر في جامع البصرة لأول مرة منذ تأسيسه حين تشييع جنازة الحسن البصري عام 110 هجري. وبعد، فإن الحسن البصري كان من رواة الأحاديث الذين رووا أحاديث تدعو إلى طاعة الخلفاء والأمراء، وتحض على تعظيمهم وتوقيرهم، وتأمر بالصبر على تحكمهم وتجبرهم، ومن ذلك ما روي عن الحسن البصري قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. ومن الفقهاء الآخرين سعيد بن جبير الذي بايع الخلفاء الذين عاصرهم وعرض أصحاب ابن الأشعث أول الأمر، ومنعهم من الخروج، وفعل ذلك حين أرسله الحجاج إلى ابن الأشعث وطلب منه أن ينهاه عن المعصية ومفارقة الجماعة، فلما قدم عليهم قالوا له: إنا قد حبسنا أنفسنا عليك، فما الرأي؟ قال: الرأي أن تكفوا عما تريدون، فإن الخلع فيه الفتنة، والفتنة فيها سفك الدماء واستباحة الحرم وذهاب الدين والدنيا. لكن أصحاب ابن الأشعث ألحوا عليه بالانضمام إليهم، فقالوا له: إنه الحجاج وقد فعل ما فعل، فذكروا أشياء، فاستجاب لهم وحارب معهم عن غير رضا منه. وهذا ما يعكسه قوله أيضا: إني والله ما خرجت عليه، أي الحجاج، حتى كفر، وقوله للحجاج: ما أنا بخارج عن الجماعة ولا أنا راض عن الفتنة، ولكن قضاء الرب نافذ لا مرد له. وهذا الأمر متفق عليه من عدة مؤرخين أيضا، وهذه المواقف لم تكن تعبر عن تودد من الموالي الفقهاء تجاه السلطة، بل كانت تعكس حقيقتهم، وهذا ما كان يدركه خلفاء بني أمية أيضا، إذ كانوا يستشيرونهم أسوة ببقية الفقهاء من غير الموالي ويطلبون منهم سداد الرأي، وكانوا لا يترددون بتقديم المشورة إليهم ومثال ذلك. يذكر البلاذري أن عبد الملك كان يرغب في أن يكون أولاده مهتمين بالقرآن والحديث، فأحاط نفسه بجماعة من الفقهاء مثل قبيصة بن ذؤيب وعروة بن الزبير ورجاء بن حيوة وعامر بن شرحبيل الشعبي. أما الذين في خارج دمشق فكان مستمرا في إرسال الهدايا والمكافآت المالية السخية لهم، ودخل في مراسلات مع الحسن البصري حول مسائل فقهية مثل القدر وحرية الرأي والاختيار. بل الأمر وصل ببعض الخلفاء إلى أن يسألوهم عن آرائهم في سيرة من سبقهم من الخلفاء، وكان سليمان بن عبد الملك أول من أقدم على ذلك، إذ كان يطلب منهم أن يقدموا له النصيحة، وكان طاووس بن كيسان ممن قام بذلك. وكان الخليفة عمر بن عبد العزيز يسأل الفقهاء أن يشيروا عليه بصواب الرأي، ومن الموالي من قدم له المشورة سليمان بن يسار حين كان يومها عمر بن عبد العزيز واليا على المدينة للوليد بن عبد الملك، وكان مستشاريه بعد أن أصبح خليفة أيضا. ومن هؤلاء من الموالي نذكر الحسن البصري وميمون بن مهران، وفي الوقت الذي لم يعد دفاعهم عن الدولة توددا وتملقا، كذلك لم تعد المشورات التي يقدمونها بطلب من الخلفاء خوفا منهم، بل لم يكونوا معقودي اللسان حين يرون أي خروقات على الشرع الإسلامي، والذي نلمسه من انتقاد الحسن البصري لمعاوية بن أبي سفيان، إذ كان أقوى من قدح في معاوية وشهر به، وهذا ما يبينه قوله فيه: أربع خصال كنا في معاوية لو لم تكن فيه إلا واحدة لكانت موبقة، انتزاؤه على هذه الأمة بالسيف حتى أخذ الأمر من غير مشورة، وفيهم بقايا الصحابة وذو الفضيلة واستخلافه بعده ابنه سكيرا خميرا يلبس الحرير ويضرب بالطنابير، وادعاؤه زيادا وقد قال رسول الله: الولد للفراش وللعاهر الحجر، وقتله حجرا كان الناس يقولون: أول ذل دخل الكوفة موت الحسن ابن علي، وقتل حجر ودعوة زياد. وكان كلما ذكر معاوية قال: فيا ويلاه من حجر ويا ويلاه من أصحاب حجر. ومرة ندد الحسن البصري بشدة بابن زياد وعنفه وأنكر استبداده وتعسفه حين قام إليه سائل ضرير البصر فقال: تصدق على من لا قائد له يقوده ولا بصر يهديه. فقال الحسن: ذاك صاحب هذه الدار، وأشار به إلى جاره خلفه عبيد الله ابن زياد، ما كان من جميع حشمه قائد يقوده إلى خير ولا يشير عليه به، ولا كان من قبل نفسه له بصر يبصر به وينتفع به. والحسن البصري كان ممن طعن في سياسة عبد الملك وولاته، إذ قال مرة: ما أقول في رجل الحجاج سيئة من سيئاته. وكان ينهى الحجاج عن الظلم كما هو واضح من حوار له معه ينقله ميمون بن مهران، إذ يقول: بعث الحجاج إلى الحسن وقد هم به، فلما قام بين يديه قال: يا حجاج، كم بينك وبين آدم من أب؟ قال: كثير. قال: فأين هم؟ قال: ماتوا. قال: فنكس الحجاج رأسه وخرج الحسن. وكان طاووس بن كيسان يقول في الحجاج: عجبت لإخواننا من أهل العراق يسمون الحجاج مؤمنا. السؤال الملح بعد هذا العرض: إذا كان الموالي مواطنين من الدرجة الثانية ومحل ريبة للأمويين، لماذا يستشيرونهم في أمور دولتهم؟ وإذا كانوا حاقدين عليهم، لماذا لم يتخذوا من مواقفهم الانتقادية حجة لتصفيتهم؟ والسؤال نفسه بصيغة أخرى: لماذا يتعاون الموالي الفقهاء مع بني أمية إذا كانوا يضطهدونهم أو يضطهدون أبناء جلدتهم؟ خلاصة واستنتاج: 1- إن الرأي القائل أن الموالي كان عليهم حجر وظيفي وأنهم رعية من الدرجة الثانية لا أساس له في الواقع التاريخي، بل إن التاريخ زودنا بشواهد عن الموالي إنهم كانوا قد احتلوا مناصب حساسة في الدولة، ومناصب تطلبت من القائمين عليها درجة عالية من الثقة والأمانة والكفاءة وحسن الأداء، مثل الحاجب والحرس الخاص وكاتب الرسائل الخليفة وقائد الجيش وغيرها من المناصب، فضلا عن المهام التي تكشف طبيعتها عن مدى حساسيتها وخطورتها، كما تكشف مكانة ودرجة القرب من السلطة. كل من يكلف بها مثل تصفية المعارضين ونقل الكتب السرية إلى الولاة والأمراء وغيرها من المهام التي هي بنفس درجة الحساسية والخطورة التي سبق أن مر ذكرها في متن البحث. 2- كشف البحث أن الأمويين وجدوا في الموالي وسيلة مهمة في الحفاظ على كرسيهم، والحفاظ على الكرسي كان همهم الوحيد كما هو معروف، فإن المعارضين لهم من العرب في الحكم كانوا لم يثقوا بالجند العرب بالتصدي لهم بقدر الجند الموالي لتخوفهم من الجند العرب، أن يتعاطفوا مع إخوتهم العرب من المعارضين لهم لكونهم من نفس القبائل، وهذا الأمر تكلم به أحد أقطاب الأمويين وهو عبيد الله بن زياد كما مر ذكره سابقا. 3. كشف البحث عن أن ما أشيع عن الموالي أنهم غير أحرار في المجتمع الأموي عار عن الحقيقة، وهذا ما يعكسه تمتعهم بالحرية الفكرية وممارستهم لكثير من النشاطات الفكرية والفنية والحرفية والتي سبق أن أشرنا إليها. وخير ما يمثل هذه الحرية هو الانتقادات التي كان يوجهها فقهاؤهم إلى السلطة، تلك الانتقادات التي لم يجرؤ فقهاء هذا العصر أن يقوموا بها وإن كانوا عربا. 4. وفضلا عن الثقة العالية التي كان يكنها الأمويون للموالي والتي كشف عنها توليهم المناصب الحساسة والمهام الخطيرة التي كانوا يكلفون بها، فقد اعتمد عليهم الأمويون في كتابة تاريخهم وفي استنباط أحكامهم الفقهية ووضع قواعد لغتهم العربية، وهذا كله إن دل على شيء فهو يدل على مكانة كبيرة وثقة عالية وتعامل عادل لا تعامل قائم على التفرقة، وإنهم كانوا مقربين لا مبعدين. وإن أردنا أن نستدل أكثر فإن المكانة الكبيرة التي حظي بها الموالي في الدولة العباسية لا جدال فيها ولا سبيل لنكرانها، والمجتمع العباسي هو في حقيقته امتداد للمجتمع الأموي. بهذا الشكل نكون قد وصلنا معا إلى نهاية هذه الدراسة، أرجو أن تكونوا قد استفدتم. أترككم بأمان الله والحمد لله رب العالمين.